تطفشي من كل عيلته اللي بتسمى بتكتبي تكتبي كتابك عليا يا روحي يا نور عينيا دبرناها بالجنية مضحك قلبنا يا شاب وشطان وماشي ما شاف سكة مش بتاعته الأصيل عرب حكايته قال سيبولي يا ربايته أنا والله لمربي الأصيل الصاحب عليه ما هوش عارف شكله إيه وقال المسرسرة حلوة نطي وبلع اللي قالوا ما جاش براحته واللي